يجوز له أن يبيع عليه. الصغير والسفيه وهو الذي يضيع المال، يشتري الشيء أبو واحد يشتري بعشرة. نعم. فإن صرح المؤكل بالبيع منهما صح جزما. نعم. ولا يقر الوكيل إذا قال الموكل، إذا قال وإن إيه وإن صرح، وإن صرح، فإن صرح الموكل بالبيع منهما صح. وإن صرح الموكل صاحب الدكان قال للخادم حقه الذي هو وكيل حقه، قال لو بيع على ولدك بيع على نعم. ولا يقر الوكيل على موكله، فلو وكل شخصا في خصومة فإن صرح الموكل بالبيع منهما صح جزما. فإن صرح الموكل للوكيل للبيع منهما من من من الصبي والمجنون او الصبي والايه والسفيه. طيب. ولا يقر الوكيل على موكله، فلو وكل شخصا في خصومة لم يقر، ولا يقر تم ولا يقر، هذه مسألة الحالة. ولا يقر الوكيل انا وكلتك عني، فلو جاء انسان وقال أنا لي عند زيد لي عنده 50,000، زيد غير موجود لكن وكيله موجود، يقول نعم نعم لك عنده 50، لا يقر لا يقر لا يقر بالدين، لا يقول أنا الوكيل الموكل حقي عليه 50، لا يقر. نعم. ولا يقر الوكيل على موكله، فلو وكل شخصا في خصومة لم يملك الإقرار على الموكل ولا الإبراء من دينه ولا الصلح عنه. لا بد من حضور إيه؟ من حضور الموكل، لا بد من حضور إيه؟ الموكل. هذا يقول يا شيخ لو عندك 40 ريال، لا ما يمكن الوكيل يقول نعم حتى يحضر الإيه؟ قد يكون كذاب، قد يكون الوكيل مع الظالم. نعم. شو عندك دليل قد محش؟ قالوا لم يملك الإقرار على الموكل، أي فليس له أن يقر عنه. نعم. فليس له أن يقر عنه. نعم. قالوا ولا الإبراء من دينه ولا الصلح عنه، أي فليس له أن يبرئ منه ولا أن يصالح عنه. ما شاء الله. لو جاء إنسان وقال أنا أنت وكيل، انا ابغى تسامحني في الدين حق الموكل، اقول لا ما اقدر حتى هو ياتي بنفسي ويقول انا سامحته، ما يمكن. نعم. لا يقر ولا يسامح. نعم. وقوله ولا يبري، ولا يقر الوكيل على موكله، فلو وكل شخصا في خصومة لم يملك الاقرار على الموكل ولا الابراء من دينه ولا الصلح عنه. أيوه. لا بد من حضوره. بعدين في حاجة في كلام على حاجة بس. بعدين. وقوله إلا بإذنه. إلا بإذنه. إلا به بإذنه. نعم. وقوله إلا بإذنه ساقط في بعض النسخ. نعم. والأصح أن التوكيل في الإقرار لا يصح. إنك يقول لا يصح في شيء. وقول المصنف إلا بإذنه ضعيف، فإذا قال لغيره وكلتك لتقر لفلان بكذا فقال الوكيل أقررت عنه لفلان بكذا لم يصح. صحيح. حتى لا بد من حضور الموكل، لا بد من حضور الموكل، لأنه فيه تهمة، لأنه فيه تهمة. نقول أعطاك 5 ريال عشان إيه؟ عشان تقول مثل ما يريد. في توم ولا ما في توم يا شيخ؟ في توم. نعم. لأنه إخبار عن حق فلا يقبل التوكيل كالشهادة، لكن الموكل يكون مقرا قطعا إن قال وكلتك لتقر عني لفلان بألف له علي. إن قال أيوة. لأنه جمع بين عني وعلي ويكون مقرا على الأصح. أما إذا وكله ولم يقل لا بد من حضوري. نعم. إن قال وكلتك لتقر عني لفلان بألف لأنه ذكر لفظ عني دون علي ولا يكون مقرا قطعا. تقر علي وتقر عني. نعم. وإن قال وكلتك لتقر لفلان بكذا لأنه لم يذكر عني ولا علي ولا يكون مقرا على الأصح. نعم. طيب أقرأ شوي بعد. خلاص أقرأ. فصل في أحكام الإقرار. وهو لغة الإثبات. أقرر معنا أثبت. هاي يا شيخ هذا يقول لو عندك 100 ريال أنت إيش تقول؟ قال نعم. إقرار ولا مو إقرار؟ أثبت على أن عليه 100 ريال لفلاني. نعم. وشرعا إخبار بحق على المقر. وخرجت الشهادة لأنها إخبار بحق للغير على الغير. نعم. أما هنا الإقرار إخبار بثبوت شيء على نفسه. على إيه؟ نفسي. على نفسه. بخلاف الشهادة. الشهادة يقر لإنسان على إنسان آخر مو على نفسه. نعم. والمقر به ضربان أحدهما حق الله تعالى كالسرقة والزنا. حق الله وحق الآدم. حق الله الذي هو الأمور الشرعية الذي فيها حد أو فيها توبيخ. نعم. أو فيها تعزير. نعم. والثاني حق الآدمي كحد القذف لشخص. وحق الله تعالى كحد القذف. واحد قال له يا زاني. قال أشهدوا عليه. شهدوا الناس الحاضرون شهدوا على كلامه. قال له يا زاني. ذهب المقذوف إلى القاضي وقال إن فلانا قذفني بالزنا. فيقول القاضي هات الشهود. فإذا جاء الشهود وثبت أو أقر القاذف فأصبح في ظهره 80 جلدة والذين يقذفون من المحصنات فيجلدون 80 جلدة. نعم. هذا حق من؟ حق الآدمي. ليش يجلدوا هذا؟ عشان يقال لهذا يا زاني. نعم. فحق الله تعالى يصح الرجوع فيه عن الإقرار به. فأن يقول من أقر بالزنا رجعت عن هذا الإقرار أو كذبت فيه. نعم. ويسن للمقر بالزنا الرجوع عنه. يعني لو أقر إنسان وجاء قال البعيد هو زنا جد الحاكم أقر ولا ما أقر؟ أقر. بعدين لما شاف يبغى يضربوه قال لا يا شيخ أنا بس كذبت. نمنع عنه ليه؟ ما نضربه. تنازل علي ذلك سامحته ما عادل حاجة شيء. لا هو قال هو أقر بنفسه قال زنيت قال أشربت الخمر. أقر على نفسه ما أقر عن واحد. أقر على نفسه جاء وقال للحاكم قال البعيد هو البعيد زنى على نفسه أو هو سرق. أقر ولا ما أقر؟ أقر. الحاكم شاف السرقة ربع دينار أو فوق ربع دينار وجب قطع اليد ولا ما وجب؟ وجب قطع اليد. بعد قال يا شيخ أنا بس كده أصابني زي يعني أنا قررت لكن الآن ماني مكر. روح في حالك. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نعم قال للمرأة التي أقرت قال لعلك كذا في المحشف لابد فيه. شوف قوله رجعت عن هذا الإقرار أو كذبت فيه. الواو فيه بمعنى أو. قال ويسن للمقر بالزنا والرجوع عنه، أي بل يسن له عدم الإقرار من أول الأمر سترا على نفسه، لأنه حق من حقوق الله، يتوب، يتوب إلى الله، الله يقبل التوبة، الله يقبل الإيه التوبة ولا يعذر نفسه. ويتوب بينه وبين الله تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدى هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله تعالى، فإنه من أبدى لنا صفحته أقمنا عليه الحد. الذي يظهر الشرب الخمر وكذا أقيم عليه الحد، وإذا هو استتر ولم يعلم في أحد وتاب بينه وبين الله عفى الله عنه. وكذلك يسن للشاهد ترك الشهادة لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله ستير يحب من عباده الستيرين. الستيرين. ويسن للقاضي وغيره أن يعرض له بالرجوع، لأنه صلى الله عليه وسلم عرض لماعز بالرجوع حيث قال له: لعلك قبلت، لعلك لمست، لعلك فأخذت، أو بك جنون، ولا يقول له ارجع لئلا يكون آمرا له بالكذب على احتمال صدقه في الإقرار. هذا الصحابي الجليل سيدنا ماعز أراد الله سبحانه وتعالى أن يأتي إلى الرسول، ما حد شابه هو برسول، قال: يا رسول الله إنه هو زنا، شوف أقر بالزنا وقدم نفسه على أنه يضرب بالحجارة لأنه متزوج كان رضي الله عنه، فقال الرسول: لعلك قبلت، لعلك في النوم شوف نفسك، لعلك كذا، يبقى يقول ايوه، ما رضي، لان اقام عليه الحد رضي الله عنه. طيب بس نقول خليه بعدين نقرا من اول الايه.